بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شروط الصلاة هي التي إذا فقدت ما صحت الصلاة، فكل من ترك شرطاً يستطيع عليه فإن صلاته لا تصح. قال العلماء: وشروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة ودخول الوقت وستر العورة والنية واستقبال القبلة. هذه تسعة، والمؤلف رحمه الله سوف لن يتعرض لها كلها، بل لبعضها. الإسلام والعقل والتمييز نتعرض لها. نعم. عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان. في هذا أن رفع الحدث شرط من شروط الصلاة، فلا بد أن يكون الإنسان متوضئا لتصح صلاته، فإن نقض وضوءه لم تصح، سواء كان قبل الصلاة أو أثناء الصلاة. وفيه جواز التصريح بما يستحيى منه، جواز التصريح ما يستحيى في قوله فسى، فإن الفسوة هي الخارج من الدبر بدون صوت، فهذا مما يستحيى منه لكنه جائز للتعليم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن خزيمة. الشرط هنا هو ستر العورة. ستر العورة وش فيه؟ ها؟ وهذا شغال فيسبوك، شو السبب؟ واصل؟ طيب، إذن هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الصلاة حائضا إلا بخمار، يشير إلى شرط ستر العورة. ستر العورة، وعورة العورة تختلف، فعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، وعورة والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها. واختلف العلماء في القدمين، سوف يأتي الكلام عليه في حديث أم سلمة رضي الله عنها. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: لا يقبل الله صلاة حائض، يعني المرأة البالغ، الحائض يعني البالغ، المرأة الكبيرة. وعليه فالبنت الصغيرة التي لم تبلغ يجوز أن تصلي بغير خمار، فلو صلت وشعرها مكشوف صحت صلاتها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، يعني في الصلاة، ولمسلم فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به. متفق عليه. إذا كان الثوب واسعا، الثوب هنا هو كل ما يلبس، ولعل المراد هنا إما الإزار أو الرداء، لأنه ليس كالقميص، ليس المراد هنا القميص وإنما ما يشبه الإزار أو الرداء. فإذا كان واسعا يلتحف به، يعني جميع بدنه، فإن كان ضيقا فإن يتزر به، يستر به أسفل بدنه. نعم. ولهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. لا يصلي هذا خبر، ولذلك لم تجزم، فلا هنا نافية لا ناهية، فلم تجزم، لم يجزم الفعل، فقال لا يصلي، وإنما قال لا يصلي أحدكم. طيب، والخبر هنا بمعنى الأمر، كقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. طيب، وقول لا يصلي أحدكم المراد الرجال، في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، العاتق هو بين الكتف والرقبة، هذا العاتق، يعني لابد أن يغطي أحد عاتقيه، ولكن هذا على سبيل الاستحباب على الصحيح. بعض العلماء قال إنه على سبيل الوجوب في الفريضة، ولكن الصحيح أنه على سبيل الاستحباب حتى في الفريضة، لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في ثوب واحد وليس ونعم في إزار ورداه معلق على المشجب، ليبين أن هذا جائز. من قيل أن صلاة جابر في النافلة، فيقال الأصل أن ما ثبت في النافلة ثبت الفريضة إلا بدليل يفرق. نعم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. يعني أنه موقوف على أم سلمة، يعني أن هذا الحديث فتوى من أم سلمة رضي الله عنها، فليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال حتى لو كان فتوى من أم سلمة رضي الله عنها فإن له حكم الرفع، لأن هذا حكم فقهي، ويبعد جدا أن لا تأخذه إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زوجها، وهذه المسألة مما يحتاجه النساء. وعليه على هذا الحديث فلا بد من ستر ظهور القدمين، ومفهومه أن بطون القدمين لا يلزم سترهما، فلو صلت وبطون قدميها مكشوفتان فإن صلاتها صحيحة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه ليس لنساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن ثياب خاصة بالصلاة، وإنما ثيابهن يستر جميع البدن إلا الكفين والقدمين. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله يميل إلى هذا، إلى أنه لا يجب ستر اليدين ولا القدمين، ولكنه يحذر ألا تستر القدمان فينكشف الساق، ولا سيما عند سجود المرأة، فقد تسجد ثم ينكشف طرف ساقها، فإن هذا لا يجوز. طيب، فإن انكشف ولم تعلم، إذا ما علمت ما ليس عليها شيء، فإن انكشف وعلمت به فإن سترته مباشرة لم يضرها، وإن تركته عمدا ضرها وما صحت صلاته. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت، فأينما تولوا فثم وجه الله. أخرجه الترمذي وضعفه. هذا الحديث ضعيف، ولكنه يشير إلى شرط استقبال القبلة، واستقبال القبلة ثابت بالقرآن والسنة وبالإجماع. قال الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس بعد الهجرة، قبل الهجرة وبعد الهجرة 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم أمر بالتحول إلى الكعبة فتحول، وصلى الناس إلى الكعبة. ومن أدلة السنة على وجوب على هذا الشرط حديث المسيء في صلاته، حيث أبي هريرة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: أسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. قال العلماء: والناس بالنسبة للكعبة للقبلة لهم 3 أحوال. حال الأولى أن يستطيع أن يرى الكعبة، فهذا لابد أن يصيب عينها. الثاني أن يكون خارج المسجد الحرام أو حتى داخل المسجد الحرام لكن لا يستطيع أن يرى الكعبة فيتجه إليها، ومن كان خارج الحرم يعني المسجد الحرام يتجه إلى المسجد الحرام. الحال الثالثة أن يكون خارج مكة فيكفي اتجاهه إلى مكة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، رواه الترمذي وقواه البخاري. طيب، ما بين المسجد المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة، لأن قبلتهم إلى من قبلتها المدينة؟ أي جهة؟ هل قبلتهم شرق ولا غرب ولا جنوب ولا شمال؟ جنوب. طيب قبلتنا غرب، وأهل جدة شرق، وأهل جيزان شمال، فتختلف. فنقول بالنسبة لكل أناس ما بين الجهتين قبلة لهم، ولكن ليس المعنى أن القبلة تكون هكذا ويتعمد يميل، قل لا، لكنه لو صلى أو تحرى يكفيه هذا. فما بين المشرق والمغرب قبلة. وعلى هذا لكن نعم، لكن لو كان الإنسان يستطيع أن يحدد القبلة تماما، مثل الآن البوصلة، والآن الجوالات ترسم خطا إلى الكعبة على طول منضبط، هنا ما دام يستطيع أن يحدد الكعبة فإنه يتجه إليها، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومفهومه أن ما كان بوسع الإنسان فإنه يكلفه، فإذا كنت تستطيع أن تحدد جهة القبلة بالضبط فإنك تتجه إليها. نعم. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. زاد البخاري يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة. بعده ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه، وإسناده حسن. طيب، هذه الأحاديث بالحديث بروايات وحديث أنس فيه الصلاة على الراحلة وتكون المسافر، فإذا سافر الإنسان فإن يصلي على الراحلة، والمراد هنا النافلة وليس المكتوبة. وليس المكتوبة، المكتوبة عن الفرائض لابد أن ينزل فيصلي في الأرض من أجل يتمكن من إتيان بأركان الصلاة وأيضا بما يستطيع من شروطها ومن استقبال القبلة. أما النافلة فإنه يجوز له أن يصليها على الراحلة من غير استقبال للقبلة، لكن لو استطاع أن يستقبل القبلة ثم في ابتداء الصلاة ثم يستمر فإنه يفعل ذلك. وأما الإلزام فإنه لا يلزم. وفيه أن قبلة المصلي على الراحلة هي جهته، وعلى هذا لو أن جهته إلى جهة الشرق ثم صلى إلى جهة الجنوب ما صحت صلاته، إلا إذا كانت الجنوب هي القبلة كما نقول المدينة، فاتجه الجنوب نقول هنا اتجه الأصل. أما لو اتجه إلى الشمال وجهته إلى الشرق فإنه لا تصح صلاته. وفيه أيضا من الفقه أن المصلي المسافر على الراحلة يومئ برأسه إما هكذا سيصلي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر، ويجعل السجود أخفض من الركوع. إذا استطاع القيام في كما في السفينة أو في بعض الطائرات يقوم، إذا كانت فريضة وجب القيام، والنافل استحب القيام. أما المسافة القصيرة فنعم شرط السفر، وأما إذا كان سفرا لا يبيح القصر، هكذا قال فقهاء الحنابلة في السفر الذي لا يبيح القصر، هذا فيه خلاف، وفقهاء الحنابلة يجيزونه، يجيزون يصلي الإنسان حتى لو أنه مسافر عن راحلة، كما لو ذهب مثلا إلى بلدة 50 كيلو فهو عند الحنابلة ليس سفرا، لكن عندهم يجوز أن يصلي عن راحلة النافلة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه الترمذي وله علة. طيب، هذا يشير إلى شرط إزالة النجاسة، وإزالة النجاسة في الصلاة من البقعة ومن الثوب ومن البدن، فلا بد للمصلي أن يزيل النجاسة من هذه الثلاث، من البقعة اللي يصلي فيها، ومن الثياب التي يستر بها، ومن بدنه. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ورواه الترمذي وله علة، لكن العلة ليست قادحة، ولذلك صححه جمع من العلماء، شيخ الإسلام ابن تيمية صححه، والحاكم والذهبي وابن حزم وابن دقيق بن عيد. بل قال شيخ الإسلام: إن من إن تكلم في أسانيده لم يستوفي طرقه. طيب، وقوله المقبرة هي المكان الذي خصص للقبر، لقبور الناس، كما لو جعل أرض معينة أو أحيطت بسور فهذه مقبرة، فإن لا يجوز الصلاة فيها ولو لم يكن فيها إلا قبر واحد. لو أن المقبرة فسيحة جدا ثم أتى في طرفه وصلى، فإن الصلاة لا تصح. فإن قيل: وما العلة؟ فالجواب: خوف الشرك، خوف الشرك. وأما ما يقول بعض الفقهاء من أن العلة هي خوف وجود الدم، دم الأموات والصديد النجس، تقول هذه علة عليلة ضعيفة جدا، لأن القبور، لأن الأموات أصلا يقبرون تحت في الأرض، فمتى يخرج؟ ثم هل نقول على هذا القول لو هناك عشرة قبور ثم صلينا في طرف بعيد، هل تقول بصحة الصلاة؟ إن قالوا نعم قلنا إذن ناقضتم الحديث، إن قالوا لا قلنا ناقضتم تعليلكم. فالصواب أنه لا تصح الصلاة لأجل الخوف من الشرك. وقوله الحمام، الحمام عند السلف وفي كلام العلماء وفي الأحاديث هو المغتسل، هو المغتسل، يعني الأماكن التي كانوا يغتسلون فيها، لأنه لم يكن في البيوت، في البيوت حين ذاك أماكن للاغتسال، فكانوا يجعلون أماكن يسمونها حمامات من الحميم، يعني حمام من الحميم والماء الحار يغتسلون فيها، فهي مكان كشف العورات ومكان مجتمع الشياطين، فلا تصح الصلاة في الحمام. ونقف هنا، والله تعالى أعلم.